المصطفى عالي المقام. الصلاة والسلام على الذي فاق النبيين الكرام. الصلاة والسلام على النبي المصطفى عالي المقام. الصلاة والسلام على الذي فاق النبيين الكرام. في ربيع الخير جاء حيث منه الكون ضاء. في ربيع الخير جاء حيث منه الكون ضاء. بالهناء والصفاء أشرق المولد في سعد السلطة. وبدا الهادي إلى دنيا الشهود. وهو بدر فيه قد طاء الوجود. وهو بدر فيه قد طاء الوجود. وسراج الكون في جنح الظلام. وسراج الكون في جنح الظلام. وجميع الآل والصحب الكرام. إمام الكرام رفيع المقام.